Abby. من يوم شمس وما غابت عني عيني ما شافت النور بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف وادور إحساس بالعجز بيخنقني متكتف مسجون زي جناح مكسور كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه فاكر الكلام اللي قلته لي والشوق فعلي كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه يهرب من حاجة بيخترع كدبة عشان تبقى هي الشماعة كل حاجة بينا لسه بتفكرني بيه ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه فاكر الكلام اللي قلته